أول نعمة نبدأ بسم الله بأعظم النعم، وهي نعمة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعمة القرآن هي نعمة عظيمة، هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل علينا، هو كلام الله سبحانه وتعالى أحسن الحديث وأعذب الكلام وأطهر الكلام، هي نعمة بحد ذاتها. الله سبحانه وتعالى: يا حفظة القرآن جعلكم جند له في الأرض، يحفظ هذا القرآن بصدوركم إلى أن تقوم الساعة. رب العالمين: اصطفاكم أبشركم. يقول ربي عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، هذا القرآن، وإنا له لحافظون في صدوركم أنتم يا حفظة القرآن. حبيبي الغالي، حافظ القرآن، حفظة القرآن، استشعروا هذه النعمة. شنو التجارة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها؟ وهذه التجارة مع منو؟ التجارة مع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن إنها تقبل الخسارة.